أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. فمن قال فمن قال أخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر، بطل ببيعه أحدهما لا الورثة. في لا الورثة لا الورثة مجرور بالجر، لا لا الورثة. لام الجر، ها؟ دريت إذا عندك أنت لام الجر. لا ما بشي مبلا ترث إنها لام ما هي لام. إذا قال وجاب الفهنة قال فمن قال تفريع على قوله ويتقيد بالشرط والوقت، يعني بناء على الشرط على التقيد بالشرط والوقت. فإذا قال أخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنتحر، فإنه يتحرر بعد ما تنتهي العشر، لكن ما قد نص عليها لأنك اكتفى بقوله ويتقيد بالشرط والوقت فيما تقدم. نص على مسألة متفرعة عليها. قال بطل ببيعه أحدهما، بطل أي العتق، ببيعه أي بيع القائل الذي هو المالك، أحدهما إما الضيعة وإما العبد. فإذا بيع باع الضيعة قبل تنتهي العشر أو باع العبد بطل العتق، هو عبارة عن رجوع، عن رجوع في العتق. وأضاف ذلك إلى بعد موته أو عرف من قصده ذلك، فليس بشرط حقيقة، بل وصية، بل وصية بذلك للورثة، تكون الخدمة بينهم على الرؤوس. ثم باع العبد أو الضيعة بطل العتق ببيعه أحدهما للورثة، فلا يبطل العتق ببيعهم الضيعة، لأن ما لهم حق الرجوع بل السيد الذي لحق الرجوع، لأنها وصية منه، للموصي أن يرجع في وصيته. فلا يبطل العتق ببيعهم الضيعة لأنه يخدمهم في غيرها، بيخدمهم في غيرها، ولم تبطل الوصية. وأما بيع العبد فلا يصح منهم، لأن في عتقه حقا لله تعالى، فلا يصح منهم إبطاله ولو رضي بأن يبيعه، بأن يبيعوه فليس لهم. وكذا الضيعة حيث عرف من قصده خدمتهم فيها، إذا عرف من قصد الميت إن قصده يخدم العبد في نفس الضيعة فلا يجوز له أن يبيعه. وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه به، يعني وإلا يبيع على ما هو أصل الشرط، يعني إذا جعل عتقه مشروطا أو مؤقتا بمضي عشر سنين خدمة في الضيعة فإنه يعتق بمضيها على ما هو القانون في تعليق المشروط بالشرط وفي تعليق المؤقت بالوقت. عتق بمضي ما عرف تعليقه به من ايش؟ من المدة أو خدمتهم قدرها. قد يقول السيد أخدم أولادي في الضيعة عشرا وأنت حر، ما قصده لجل الضيعة، قصده الخدمة 10 سنين، ما بالله الضيعة اللي سبقت على لسانه حيث أنها عادية، إن العادة أنه يشتغل فيها. فإذا مضت، إذا ما باعوا ولا باعوا الضيعة، فيعتق بمضي ما عرف، ما عرف عن السيد من قصده، هل قصد التعليق، تعليق العتق في المدة أو قصد التعليق العتق بالخدمة. فإن عرفنا من قصده أنه علق العتق بالمدة عتق بمضيها وإن لم يخدم، وإن عرفنا من قصده أنه علق بالخدمة لم يعتق إلا بفعلها ولو في غير تلك المدة، ولا يعتق بهبتها إذا وهبوا لها الخدمة. لكن قد الأزهار قد فهم أنها أنه إذا ما خدم فبيخالف الشرط، قال في الأزهار ولو في غير الضيعة، لو كانت الخدمة في غير الضيعة ومفرقة. وبيجي بيجي يقول ويغرم ما فوت، إنما حين ما يخدم قد خالف صريح الله، لكن بيقول إنه يغرم ما فوت من العمل. ولو في غير الضيعة، إذا قد خدم، إذا لاحظنا أن قصدها قصد الموصي الخدمة، أي خدمة ولو في غير الضيعة ومفرقة، يعني 10 سنين يخدم نصف السنة ويرجع نصف السنة، فيقعد 20 سنة إذا فرقها على 6 أشهر. ومن مات فأولاده فقط، من مات من الأولاد الذي أوصل الموصي بالعمل لهم 10، فالعبد يخدم أولاده، أولاد الولد فقط، يعني لا سائر ورثة الولد، لأنها نص الموصي قال أولاد ما قال ورثتي، دون غيرهم، لأنه إنما علق بخدمة الأولاد دون غيرهم، وأولادهم أولاد للمعتق. فإن جهل قصده لما درنا وششتي، هل قصدها للمدة أو الخدمة؟ فبالمدة، العبرة بالمدة، فلا يعتق إلا بعد مضي 10، فيغرم ما فوت إذا ترك العمل في 10 سنين، فيغرم ويعتق. وقيل بالخدمة كذا، لأجل الباء، الباء في قوله بالخدمة حرف الجر، وشو متعلق به؟ هو متعلق بقوله عتيكا، عتيكا بالخدمة. لا بالمضي المدة، هذا القول هو الأبي طالب، ومعناه أنه إذا التبس مراد السيد هل قصد تعليق العتق بالمدة أو بالخدمة، فإن العبد لا يعتق بالمضي المدة كما قلنا، بل بالخدمة، بل بالخدمة في قدر هذه المدة ولو في غير هذه الضيعة. وفرع أبو طالب على ذلك قوله فيعتق بهبة جميعها، يعني إذا كانت العمل الخدمة غير معتبرة، وإنما المعتبر المدة على ما قال أبو طالب، إلا المعتبر الخدمة على ما قال، فيعتق العبد بهبة جميع الخدمة إذا وهبوا لها الأولاد الخدمة، يعتق مع به موجب البقاء، ولا يصح عنده الرجوع لأنه إسقاط حد. والمختار ما حواه الأزهار آنفا أنه لا يعتق وإن وهب له جميع الخدمة، لأن عتقه معلق بالمدة فلا يعتق إلا بمضيها. ويوافق أبو طالب المذهب في أنه لا يعتق العبد إذا وهب له من الخدمة بعضها، يقول في الأزهار لا بعضها، لا بعضها نصبه الأزهار، فهو معطوف على جميع المضاف إليه على المحل، لأن جميعها مضاف إليه مخفوض لكن أضيف إليه هبة وهو في محل المفعول. قوله لا بعضها منصوب على أنه معطوف على المفعول. إذا وهبوا له بعض الخدمة لا يعتق، ما هو بالاتفاق بيننا وبين أبي طالب. هذه المسألة هي شبه وحيدة إن المذهب يكون على خلاف قول أبي طالب، فإن أصحابنا معولين على كلام أبي طالب من أول الأزهار إلى آخر، لا في الندرة منها مسألة في باب الأذان والإقامة، وهذا في باب الأذان والإقامة قال إنها الأزهار أنها لا يشترط أن يكون الإنسان واضي في الأذان، أبو طالب قال أنه يشترط فيه واضي. لكن يحاص في الباقي، إذا وهبت له نصف المدة عليه يكون بالنصفها ثاني. ما هو لا يعتق بها، لا يعتق بالهبة، عليه حاسب بالنصفها ثاني. وحكم الرق باق للواهب، هذا عبد لما يوفي حتى يستتم مدة الخدمة للذي لم يهب له تكون نفقته عليهم جميعا، هذا تفريع على قول حكم الرق باق، لأن إذا ورق لهم كلهم عليهم نفقته. وإذا جني عليه بالقتل أو غيره كانت القيمة والأرش للواهب، للواهب وغير الواهب. فإن مات قبله، أي مات العبد قبل أن يستتم العتق بأن يوفي من لم يهب حصته أخذ كسب حصته، أخذ الواهب الذي وهب لها نصيبه من الخدمة، فلها الحق يسترجع لأنها أصبحت أنكشف أن الهبة غير صحيحة، لأن الهبة للعبد لا تصح، وحكم الرق باق لا تصح الهبة، لأن الهبة للعبد هبة لزيدة. فلما كان حكم الرق باقيا للواهب ولو كان قد وهب لها نصيبه من الخدمة وجعلناه خدم يستحق الواهب نصيبه يرجع له. يرجع له نصيبه لأن الهبة انكشف عدم صحتها بموت العبد قبل أن يوفي. الذي قد وهبها لا يقول ما هو وهب نصيبه، ان التفريع على قوله استرد هذا الحق استرد. ايه لا قال كسب حصته، الكسب ذي كسبها العبد من خدمة العبد، لأنه تبين بطلان الهبة بموته على الرق والباقون قد استوفوا، ما الباقين قد خدمه. وإذا أعتقه منهم وإيش بعدها؟ منصوبة؟ ويشتيها بها حال، لكن ما يجاب الفاعل من جور الاختصار. فاعل عتقى يشتيها بها حال لجله يقابلها بقوله ومعسرا، لجله يقسم المعتق إلى قسمين معسر ومعسر. وإذا أعتقه منهم مؤسر غرم قيمته، ومعسر سعى العبد. أحد الشركاء هذولا إذا أعتق العبد وهو مؤسر غرم قيمة العبد، ما زاد على نصيبه. إذا معه الثلث يغرم الثلث للشركة، لأنه بيعتك ما بيصبر، يبقى بعضه عبد وبعضه حر. ما هو موروث، قال فيه فولا أخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنتحر. يمكن أنها مات السيد، يقول عندك الظاهر. إذا أعتقه منهم مؤسر غرم قيمته، ما زاد على حصته. ومعسر سعى العبد. ولكن تقدمت المسألة، ما يتصور أن يشتي بها أي شريك، لأنها تقدمت في معاشر أمس. متى يغرم الشريك؟ أيوة، أنا ما دخلت. ها؟ لا قيمة باجي بدي ناقصة، ما عاد خيرت، ما عاد يسوى خيرت، بقدر ما يسوى. معناها قيمته، إذا قيل قيمة يعني بالذي يسوى، لأن ما عاد يسوى إلا الخدمة. هو معنى قيمة، الفرق بين القيمة وبين الثمن، القيمة هو الذي يسوى. لا ما يسوى خيرك، بقدر الخدمة، ما عاد يسوى إلا بقدر الخدمة 10 سنين. إن كان مؤسر غرم قيمته، وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته، فيما عدا نصيب المعتق سعى. والأيام للأسبوع، هذا شروع من المؤلف في بيان المصطلحات، أنا قد تكلمت عنها عدة مرات. هذا هي قاعدة مضطردة بيذكرها الإمام في أبواب، ويذكرها في باب الإيمان، علشان إذا حلف واحد إنه ما يأكل وش الأكل، ولا ما يأكل وجبة وش الوجبة، ولا ما يتغدى وش الغداء، يفسر ذا الأشياء. قلنا إن العبرة في تفسيرها بنيته، بإرادة المتكلم، فإن تعلقت القضية بغير مثل العبد فالعبرة بالعرف، عرف المتكلم، ولا يرجع إلى اللغة ولا إلى كلام أهل البدع، لأن الإنسان يتكلم بلغته هو، يتكلم بلغة غيره. فقال إن الأيام للأسبوع، إذا قال إن خدمت ابني الأيام فأنت حر. فمذهبنا أن ذلك للأسبوع، لأن أيام الأسبوع قد استهلكت كل الأيام، السبت والأحد والاثنين والثلاث والربع والخميس والجمعة، فيعتق بخدمته إياه الأسبوع مترتبة ولو متفرقة، يعني إذا خدم في الأسبوع الأول الأحد وخدم في الأسبوع الثاني الاثنين، وأكثرها لسنة. إذا قال إن خدمت فلانا أكثر الأيام فالمراد بها سنة. إذا قال إن خدمت فلانا أكثر الأيام فأنت حر، عتق إن خدمه سنة ولو متفرقة وغير مرتبة، وأياما لعشر. هذا ما هو صحيح، ما أياما، لأنها جمع تكسير وهي من جموع القلة، وجموع القلة يصدق على ثلاثة فأكثر. جموع القلة أفعال وأفعلة وفعلة والجمع الصحيح سالم. فإذا قال اللغة تقتضي، إذا قال أياماً إنها لفظة مطلقة تطلق على ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة إلى حدود التسعة، هذا المشهور بين النحويين. ومن جوز استخدامها في عشرة فما أكثر، أيامها على وزن أفعال، أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة بخمسة وزن. والصحيح جمع المؤنث وجمع المذكر السالم. ما هي إلا لما تسعة. أما بده يخليها جمع على ما قالوا بعض النحويين، قالوا ما بشي لا جمع قلة ولا جمع كثرة، إنها سواء، إنهم قد رأيها استخدمت هذا لفظة أفعال، يعني وزن في أفعال في غير القلة. بعضهم يحملها على المجاز، بعضهم يقول إنها جمع، إن الجمع مشترك بين القليل والكثير. وقليلة أو أقل قليلة لثلاثة لا بأس، ما قليلة لأنها أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة. وكثيرة لسنة مثل قولها أكثرها. وكل مملوك لمن لم ينفذ عتقه، إذا قال كل مملوك اللي حر فيشمل من لم ينفذ عتقه، يعني بحيث يشمل أشخاص ما عادهم عبيد خلص، يشمل المكاتب والمدبر وأم الولد، هذه قد فيهم شائبة الحرية. وأول من تلد لأول بطن، هذا عجيب، إذا قال أول من تلد أمتي حرة كان اعتاقا لأول بطن تلده، هذا ما له وجه، أما يحمله على ظاهره كما هو الصحيح، إلا إذا كان المتكلم متقيد بألفاظ المذهب، هو عالم ولا حافظ الأزهر، ما حنجه إنسان يتكلم بلهجته بالعبرة بلهجته، يبقى يتفرع عليه فروع. فإذا ولدت باثنين يقول ما لا يعتق أحد مني، تمام، ولا هو نيته في غير ذا، في كل لفظ احتمال. ولا فرق بين أن يخرج حيا أو ميتا، ولو ولدت اثنين في أول بطن عتقا، فإن قال لعبده وتحته أمته: إن كان أول ولد تلده امرأتك غلاما فأنت حر، وإن كان جارية فهي حرة، فولدت غلاما وجارية لم يعتق واحد منهما. هذا القلب، لأن ما هو بطل، ما هو بطل، لأنه ما قال أول بطن، قال أول من تلد. فإن ولدت غلاما أو غلامين عتق العبد، وإن ولدت جارية أو جاريتين عتقت الأمة. فإن قال لعبده: إن ولدت امرأتك غلاما فأنت حر، وإن ولدت جارية فهي حرة، فولدت غلاما وجارية فإنهما يعتقان معه. الحين واجه أول: وله نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو مجازه إلا فيما يتعلق به حق الغير فلا بد من المصادقة، ذكره بالهداية. فلو قال لعبده: إن أكلت هذه الرمانة فأنت حر، فأكل نصفها لم يعتق، إلا أن ينوي، لأنه قد يطلق اسم الكل على البعض مجازا، لا ما بيطلق كذا، والمجاز ما هو مضطرد، أبلا إذا هو الأكثر، إذا أكل أكثر الرمانة قد يطلق عليه أنه أكل الرمانة، من نصف ما بيطلق عليه، أبلا إذا هو الأكثر. فالعرف أن إذا ساقط من الرمانة حبات أنه يطلق عليه أنه أكل الرمانة. ولا يضر ما يتساقط في العادة كالحبة والحبتين مع عدم نية الكل. فإن قال لعبيده: أيكم دخل هذه الدار فهو حر، أو أيكم أراد الحرية أو حمل الخشبة فهو حر، فدخلوا وأرادوا وحملوا واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة في غير حمل الخشبة عتقوا، إلا أن ينوي واحدا فقط لم يعتق أيهم، ودين باطنا لا ظاهرا، أما ظاهرا فلا يعمل بنيته، لأنه إذا يتعلق بالغير. فإن صادقوه فباطنا وظاهرا، وكذا لو قال: من يبشرني بكذا، فبشروه دفعة واحدة عتقوا، ويصدقوا دينا لا ظاهرا. وإن لم يصادقوه أنه أراد واحدا، فإن بشروه مرتبا عتق الأول فقط. إلى هنا. السلام عليكم. وعليكم.